والذين يعتقدون أنه زائد يجلسون لا يتابعونه، فلهم اعتقادهم وله اعتقاده. فإذا اعتقدوا أنه قام إلى خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء يجلسون، أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو في الجمعة يجلسون ولا يتابعونه، فإذا سلم سلموا معه بعد ذلك. أما إذا كان سائيا ولما نبهه تنبه رجع فإنه يتشهد، وإذا فرغ من الشهود سجد سجدتين للسهو بس قبل السالم أو بعده، وقبله أفضل، وبذلك تتم صلاته بهذا السجود وينجبر وتنجبر الصلاة بهذا السجود، لأن الرسول قال في بعض الأحاديث إن كان صلى تماما كان ترغبا للشيطان، وإن كان صلى ناقصا جبر له صلاته. فالمقصود أنه إن كان صلى صلاة تامة فهو أجر على سجود السهو وفيه رغب الشيطان، وإن كان النقص كان جابرا. نعم جزاكم الله خير. وهناك نوع آخر وهو أن يسلم النقص، يسلم ثلاث في الظهر أو في العصر أو العشاء، أو يسلم اثنتين في المغرب أو من واحدة في الفجر ثم ينبه، فهذا يقوم ويكمل، وإذا كمل سلم ثم سجد للسهو بعد ذلك، يقوم سجود للسهو بعد ذلك. إذا كان سلم عن النقص ونبهوه أو تنبه ثم قام وكمل فالأفضل يكون سجوده بعد السلام، لأن الرسول لما سهى في صلاته وسلم عن نقص ونبه كمل صلاته وسلم ثم سجد السهو عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأفضل في هذه الحال، أن يكون السجود بعد السلام، ولو سجد قبل السلام أجزأ، لكن كونه يتحرى في النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد كما سجد بعد السلام يكون هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.